بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدار القطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف ضعيف، والكحل لم يرد ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه فعله ولا أنه نهى عنه أو أمر به. والكحل نوعان: نوع يصل طعمه إلى الحلق لقوته ونفوذه، والنوع الثاني ما لا يصل طعمه إلى الحلق ولا يحس به الإنسان لعدم قوته وعدم نفوذه، وكلاهما لا يفطر سواء أحس بطعمه في حلقه أم لم يحس بذلك. وذلك لأنه ليست العلة وصول شيء من الطعم إلى الحلق، بل العلة أن يصل شيء إلى جوف الإنسان كالطعام والشراب. وعلى قياس ذلك أيضا، لو قطر في عينيه أو قطر في أذنيه وأحس بطعم هذه القطرة في حلقه فإنها لا تفطر، لأنه ليست العلة كما تقدم أن يجد الطعم في الحلق، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا، فكذلك أيضا العين ليست منفذا معتادا للطعام والشراب، والأذن ليست منفذا معتادا للطعام والشراب، أما الأنف فإنه منفذ معتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى هذا فما يصل طعمه إلى الحلق عن طريق الأذن أو عن طريق العين فإنه لا يفطر الصائم. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. من نسي وهو صائم، يعني والحال أنه صائم، فأكل أو شرب. وذكر الأكل والشرب هنا على سبيل التمثيل، ولهذا في رواية الحاكم فأفطر، وهذه الرواية تشمل جميع المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيره. فأكل وشرب فليتم صومه، هذا أمر بإتمام الصوم، وهو أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فيجب إتمام الصوم في الصيام الواجب. فمن نسي وهو صائم في صيام فرض فإنه يجب أن يتم صومه حتى لو أكل أو شرب ناسيا، لأنه معذور. وهو أمر أيضا للاستحباب فيما إذا كان الصوم مستحبا، فالأمر هنا مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا أو فعل مفطرا ناسيا فإن أجره وثوابه لا ينقص، ولهذا قال فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني أن هذا الأكل وهذا الشرب من الله عز وجل وليس منسوبا إلى الإنسان. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً رحمة الله عز وجل بعباده حيث رفع عنهم المؤاخذة في حال النسيان، لأن النسيان من طبيعة البشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ومنها أيضاً أمر الصائم إذا أكل أو شرب وهو أمر الصائم إذا أكل أو شرب وهو ناس أن يتم صومه، إما وجوباً في الصوم الواجب، وإما استحباباً في الصوم المستحب. ومنها أيضاً جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، لأن قوله فليتم صومه أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب. ومنها أيضاً أن الإنسان إذا ومنها أيضاً أن الأكل والشرب إذا وقع في غير حال النسيان فإنه يكون مفطراً للصائم، لأن رفع المؤاخذة عن الناس في الأكل والشرب دليل على أنه لو تعمد ذلك فإنه يفطر به. ومنها أيضاً أن أجر الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً أو فعل شيئاً من المفطرات وهو ناس فإن أجره تام لا ينقص. ومنها أيضاً أن فعل الناس لا ينسب إليه لقوله فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب الإطعام والسقي إلى الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم: إن فعل الناس وفعل النائم لا ينسب إليه، أما الناس فكما في هذا الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه، وأما النائم فلقول الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. أما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القي أي غلبه القي وقهره القي، والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. من ذرعه القي فلا قضاء عليه، يعني أن صيامه صحيح، فلو أن إنساناً غلبه القي وتقيأ وهو صائم بغير اختياره فإن صيامه صحيح ولا يؤثر ذلك على صيامه. قال: ومن استقاء عمداً فليقضي. من استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني أنه طلب القيء بفعله واختياره، فإنه في هذه الحال يقضي هذا الصوم لأنه تعمد إفساد صيامه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الإنسان إذا أكره على فعل الشيء بغير اختياره، وقد رفع الله عز وجل المؤاخذة عما هو أعظم عن الكفر، فقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. فإذا أكره الإنسان على شيء من المفطرات بغير اختياره فإنه لا يؤثر ذلك على صيامه. والإكراه على الفطر له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل به ذلك كرهاً بغير اختياره، كما لو أمسكه مثلاً رجلان وصب الماء في حلقه أو وضع الطعام في حلقه. والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه بأن يهدداه بقتل ونحوه إن لم يفعل، بأن قال مثلاً قال له رجل: إن لم تأكل هذا الطعام أو إن لم تشرب هذا الشراب فسوف أفعل بك كذا وكذا مما يتضرر بذلك، ففعل ذلك، أعني فعل هذا المفطر استجابة لهذا الإكراه، فإنه لا أثر في ذلك على صيامه. ومثل ذلك، أعني مثل الإكراه ومثل النسيان، الجهل. وبهذا نعلم أن الإنسان إذا فعل المحرم في العبادة ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فإن العبادة لا تفسد. فمن تكلم في صلاته ناسياً أو تكلم جاهلاً أو تكلم مكرهاً